رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي من بحار الفضل معترفا من بحار الفضل معترفا برسول الله والبدوي صلوات الله ذي الكرم يتغشى صفوة الأمم صلوات الله ذي الكرم يتغشى صفوة الأمم ما سرارك قل إلى الحرم ما سرارك قل إلى الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي فلسوق المنهج النبوي برسول الله والبدوي وعلى وعلى أتباع الحكماء برسول الله والبدوي